سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة، في مثل هذه اللقاءات العلمية نحاول بإذن الله تعالى أن نختم كتابا أو مختصرا في مادة علوم الحديث. هذا التخصص الذي تلاحظون ندرة المهتمين به، فإذا استثنينا بعض الحركات الحديثية أو الجهود الحديثية التي توجد في بلاد السند والهند، وجهود بعض العلماء في الحجاز، وجهود علم الأمة ومحدث القرن سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإننا لا نجد من يهتم بهذا التخصص الاهتمام المطلوب. وقبل أن ندخل إلى اقتراح المختصر المتعلق بالمادة والحديث عن الخطوط العريضة المتعلقة بها، أرى أنه من المناسب أن نتناقش مع بعض في مقدمة متنوعة تتعلق بالعلم وطالب العلم وآداب طالب العلم والمحاذير التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم وهو يتلقى هذا العلم. فأقول وبالله التوفيق، إن من الأساسيات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم على وجه الخصوص ما تعلق بأدب اللسان، فإن اللسان هو آفة كما هو نعمة، فإذا ضبطه صاحبه وسيجه بسياج الشريعة وأدبه بآداب الشرع، فإنه لن يكون إلا اللسان الذي ينطق حقا، ولا يكون إلا اللسان الذي يوفي الحقوق إلى أهلها، ولا ينطق خلفا، ولا ينطق إلا بحق. وإن كان الآخر كان لسانا وبالا على صاحبه، بحيث إنه سوف يزج به في مهالك وفي مخاطر لا قبل له بها. ولذلك كما قال الشاعر في حكمته: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، وكما قال الآخر رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقبل مثل هذه الحكم نتنبه إلى قول الله عز وجل وإلى قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد أدبنا ربنا ورسوله عليه الصلاة والسلام بآداب يجب مراعاتها في موضوع اللسان وآداب الكلام وآداب نقل الأخبار والتثبت في نقل الأخبار. وأنتم تعلمون ونقرأ جميعا دائما كلام الله عز وجل، نرتله ولعلنا نتدبره. وليست الآفة في بعض الأحيان، ليست الآفة تدخل على المسلمين من قليل علم أو قليل باع، فإن الآفة تدخل من جهة المعرفة بهذا العلم مع تجاهله أو غض الطرف عن العمل به وتطبيقه. فقد أدبنا الله عز وجل من خلال قصة الإفك التي اتهمت فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالإفك العظيم، وكان من ذلك ما قصه الله عز وجل في كتابه. قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. القصص القرآني يختلف عن القصص الأدبي، حيث إن القصة في القرآن ليس المراد منها هو عرض القصة من حيث هي قصة وذكر ما ورد فيها من تشويق أو إثارة أو أحداث وما إلى ذلك، ثم أن تكون فيها عقدة كما هو منهج القصص في الأدب، وإنما المراد بالقصة في القرآن هو إثارة ما تستجلب به العبرة ومنه العظة، وأن يتأدب الناس بآداب هذه القصص وهذه النوازل وهذه الأحداث التي يؤدب القرآن من خلالها الناس تأديبا حسنا. فلما ذكر الله عز وجل براءة أم المؤمنين مما يرميه أو يرميها به قائلة السوء، قال عز وجل بعد ذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهذا الذي يجب على المسلم في حياته بين إخوانه وبين معارفه وبين من تربطه بهم صلة من أي أنواع الصلات، يجب عليه أن لا ينطق إلا بما علم، ويجب عليه أن يستصحب الأصل الذي علمه من غير أن يتبدل في رؤيته إلى من عرف أو إلى إخوانه أو معارفه الذين ما عرف عنهم إلا الخير. لولا إذ سمعتموه، أي لولا إذ سمعتموه الإفك الذي اتهمت به أم المؤمنين، وجب عليكم أن تجروا ما يسمى عندهم بقياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ قياس الأولى هو أنك إن سمعت مقالة السوء في إخوانك ومقالة البهتان في إخوانك وأنت لم تعهد فيهم في الأصل إلا خيرا، لم تعهد فيهم في الأصل إلا خيرا، لم تسمع عنهم إلا خيرا، ولم تلمس منهم إلا خيرا، ولم تر فيهم إلا خيرا، وجب عليك إن كان الأمر كذلك ألا تتبدل نظرتك إليهم بمجرد إشاعة تثار، بمجرد إذاعة تذاع، بمجرد كلام ينقل هنا وهناك، بل الواجب عليك أن تربط لسانك برباط الشرع وأن تسيجه بسياج الشريعة، وألا تنطق خلفا، ألا تنطق خلفا، ألا تنطق ما يخالف قاعدة قياس الأولى وقاعدة الاستصحاب. ومعنى قاعدة الاستصحاب أنك لا تستصحب إلا ما علمت، فإن علمت عن زيد من الناس سنة واتباعا وسلوك طريق قويم ولا يقترب من بدعة ولا من محدثة ولا يعلم منه شر ولا إزاية لأحد ولا هو ممن يفسق أو يجاهر بفسق أو بذنب أو بمعصية أمام الناس، إن علمت ذلك وجب عليك أن تبقى على هذا الأصل وأن لا تغيره إلا بما يغيره من واقع عمل أو مجاهرة بفسق أو ركون إلى أهل الظلم أو ركون إلى أهل البدعة والإحداث، فإن ذلك لك الحق في هذه الأثناء أن تغير نظرتك إليه. أما وأنك لم تحصل لديك هذا الذي يتغير لأجله تتغير لأجله النظرة إلى هذا الإنسان، فما بالك تقبل الإشاعات؟ ما بالك تقع فيما يسميه علماء البحث القابلية الساذجة للتصديق؟ هناك قابلية ساذجة، وهذا العلم الذي نريد أن ندخل إلى تعلمه ودراسته وتحليله هو علم قام على الاحتياط وقام على التثبت، قام على الاحتياط والتثبت، وأن المسلم إن تعلمه تعلم الآداب وتعلم الاحتياط والتثبت في أموره حتى في أمور حياته وفي أمور دنياه، وليس فقط التثبت في رواية الحديث النبوي. ولذلك ساغ أن تنقل قواعد الجرح والتعديل وتنقل قواعد النقد الحديث أن تنقل إلى حياتنا فنجريها على ما يحصل عندنا من أحداث ومن نوازل ومن كلام ينقل، وجب التثبت في ذلك. هذه من أهم القضايا التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، وهي قضية استصحاب النظرة الحسنة والنظرة الخيرة والسماع والذكر الطيب العطر عن إخوانه، لا ينبغي له أن يبدله بمجرد إشاعة. وهذه قضية قد يتوقع أو قد يرى البعض أنها من القضايا البارزة أو الظاهرة أو المسلمة، لكنه مع ذلك إن رأى ذلك فسوف يعلم ويدرك أن عامة ما يقع فيه الخلاف بين المسلمين إنما هو من جراء تغييب هذه الضوابط، من جراء تغييب هذه الضوابط، بمجرد أن يقال فلان مبتدع أو فلان عنده بدع أو عنده إحداث أو عنده كذا أو كذا ويوصف بأي وصف، فإن بعضهم يهرع إلى تصديق هذا الكلام وينسى ويلغي كل ما عرف عن هذا الشخص من خير ومن ذكر حسن ومن سنة ومن اتباع، فلا ينبغي أن نقع في مثل هذا الأمر. وقد جاء في مقدمة الصحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فهذا يدل على أن الشارع يحمل المسؤولية والإثم على من حدث بكل ما سمع، وكان الواجب عليه أن لا يحدث بكل ما سمع. وجب عليه أن يتثبت فيما ينقل، وجب عليه أن يفهم ما ينقل. ولذلك اشترط العلماء في الناقل شروطا وفي الناقد شروطا، فإذا لم أكن ممن يدرك هذه الشروط، شروط الناقل وشروط الناقد، فلا ينبغي لي أن أتعرض لأمر هو أكبر مني، لا ليس في إمكاني أن أكون في درجة من ينقد أو في درجة من ينقل النقل السليم الصحيح الذي ليس مشوها ولا مبدلا ولا مغيرا ولا متزيدا فيه ولا منقوصا منه. يجب على المسلم أن يستحضر مثل هذه المعاني التي نستلهمها من خلال تأديب القرآن للمسلمين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا موقفك أيها المسلم إن سمعت ما هو خلاف الأصل، إن سمعت ما يشوه إخوانك وليس لذلك دليل بارز أو ظاهر، فإنه لا ينبغي أن تلغي الأصل المتأصل وأن تقبل الإشاعة العابرة أو الإذاعة العابرة أو التقول الذي ليس له دليل وليس عليه برهان من فعل أو من قول أو من كتابة أو من اجتماع في مكان لا يجتمع فيه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وإذا كان هذا الأمر ورد في قضية الاتهام بالزنا فإنه يعم كل تهمة، وليس شرطا أن نتأدب بهذه الآداب إذا كان الأمر فقط في التهمة بالزنا، فإن كانت التهمة بغير الزنا وجب استحضار هذه الآداب أيضا، وجب استحضار هذه الضوابط أيضا وإن لم يكن الأمر متعلقا بالزنا. ولذلك ورد في الأحاديث ما يدل على هذا الأمر، كما أخرج الإمام مسلم وأبو داود في سننه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه، عليكم السلام، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أسكنه الله ردغة الخبال. قيل أو قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. قال: عصارة أهل النار. ما ذنب هذا الإنسان الذي تعرض لهذا العذاب أو لهذا العقاب أو لهذا المصير وهو أن يكون في عصارة أهل النار؟ ما ذنبه؟ هو أنه قال في مؤمن ما ليس فيه، قال في مؤمن ما ليس فيه. فلا تتساهلن أيها الطالب للعلم في نقل خبر وفي نقل صورة أنت لست متأكدا منها وليست مطلوبة منك في الأصل، ولو تركتها لسلمت، ولو استغنيت عن إرادها لغنمت، ولو أعفيت نفسك من ذكرها لما خسرت شيئا، ولو شغلت وقتك بما ينفعك، لو حفظت في هذا الوقت حديثا أو استكملت فهم آية أو حفظت قاعدة أصولية أو حكمة عربية أو مسألة لغوية، لكان الأجدر بك أن تستفيد وأن تتنور وأن يستنير عقلك، بدل أن أشغل نفسي بما لم يطلب مني وأنقل الكلام هنا وهناك. هذه من القضايا الهامة التي تدور في أوساط طلبة العلم، وجب التنبيه عليها قبل غيرها، قبل غيرها. أما أن الناس يتجادلون في قضية المناقشة، مناقشة الفرق والطوائف والمناهج والجماعات وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره أو يدفعه، لكنه بضوابطه أيضا، لكنه بضوابطه، ومن ضوابطه أن لا يتصدى له إلا عالم بهذا الأمر، لا يتصدى له كل من دب ودرج، فيأتي الرجل فينقل الكلام من أصل نقله على وجه الصحة والدقة، فأنقله أنا الذي لم أخبر هذا الأمر حق الخبرة فأزيد فيه أو أنقص، وزيادتي ونقصاني يتغير معه المعنى، وإذا تغير المعنى تغير تبعا له الحكم، فأنقل الكلام من غير تدقيق ولا تحقيق، فلما ينقل إلى غيري يختلف الحكم، لأن تغييري لللفظ اختلف معه أو تغير معه المعنى فتغيرت القضية بأسرها. فلا بد للناقل أو المناقش أو الذي يتصدى لهذا الأمر أن يكون ممن يفهم الكلام، وهذا كلام ذكره العلماء، ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، وذكره التاج السبكي في قاعدته في التجريح وقاعدته في المؤرخين، وذكره كل من ألف في علوم الحديث أو في قواعد التاريخ أو في منهج البحث التاريخي، ذكروا هذا الأمر. أن يكون الناقل ممن يفهم الكلام. ولذلك لو غيرت كلمة بكلمة فإن المعنى يتغير بتغيير الكلمة. لو استعدت أحيانا ببعض حروف الجر في نقلك للكلام لا تغير الأمر أساسا. وتأمل أن أعراض المسلمين على أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفة من الناس، المحدثون والحكام. وهذا كلام الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها، أي على شفير هذه الحفرة، طائفتان من الناس، هما المحدثون والحكام. فإذا كان الأمر يشتد ويضيق على من له الأمر وله الحق في النقد والتقويم، وهم الحكام في الحكم على الناس، وهم القضاة في حكمهم على الناس، وهم المحدثون في حكمهم على أهل الرواية ثقة أو ضبطا وعدالة أو تجريحا وقذعا وقدحا ونبزا وتنقيصا وتسفيلا، إذا كان الأمر في حق من لهم الأمر في الأصل يجب أن يكون باعتدال وإنصاف وورع. فما الظن بمن يتكلم من غير أن يكون من أهل هذا الأمر ولا يتكلم بالاعتدال والإنصاف والورع؟ فإن المتقدمين كإمام السنة وجبلها أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله كان كلامه في الناس بورع وإنصاف واعتدال، بورع وإنصاف واعتدال، وهذا كله مرجعه إلى اللسان، لأن اللسان هو الذي يتكلم، هو الذي يجوز أن يصب أو يكب صاحبه في جهنم، كما ورد في حديث معاذ الذي حسنه بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى فيه انقطاعا، لما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال معاذ: أو نؤاخذ بما نتكلم به بألسنتنا؟ قال: ثكلتك يا أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان إما أن يكون نعمة أو يكون آفة تجر وبالا ومهالك يرضى فيها صاحبها ويزج فيها صاحبها. فالكلام في الناس يجب أن يكون بإنصاف واعتدال، ولا يقال لطالب العلم إنه لا ينبغي أن تشغل نفسك بمعرفة من تختار لتلقي دينك، لا ينبغي لك، لا يقال له: لا ينبغي لك أن تبحث في سنة فلان أو بدعة فلان أو أسوة فلان أو متابعة فلان أو عدم ذلك، فإن هذا الكلام لا يمت إلى السلفية بصفة ولا يمت إلى السنة والجماعة بصفة، إذ أن تاريخ المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا حافل بالتقويم والمناقشة والجدل والإدانة والتبرئة، حافل بهذا الأمر، لكن الفرق هو أن هذا الأمر له ضوابطه لا ينبغي أن تغيب ولا ينبغي أن يمارس، وهي مغيبة أو بمعزل عن هذه الضوابط. فالأصل لا شك أنه من منهج أهل السنة. ولذلك لما ظهرت أو نبتت نابتة القدر في عهد الصحابة، في عهد الصحابة وبداية عهد التابعين، كما روى الإمام مسلم في أول حديث له من كتاب الإيمان، لما كان معبد الجهني ادعى القدر وقال إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لم يسبق به قدر، أي أن الله عز وجل لا يعلم القدر حتى يحصل، وهذه قولة القدر الأولى. وإن كان مفهوم القدرية ومصطلح فرقة القدرية أعطى مفاهيم أخرى فيما بعد، لكن القدرية الأولى هم هؤلاء، هم أتباع معبد الجهني. لما ظهرت هذه القولة كما حكى الإمام مسلم بسنده إلى يحيى بن يعمر البصري قال لما ظهرت هذه القولة ذهبت حاجا وتوجهت إلى المدينة النبوية عسى أن يوفق لنا أحد من الصحابة أي أن نصادف أو نلتقي بأحد من الصحابة فنسأله عن مسألة القدر وقد شغلهم هذا الأمر فلما ذهبوا قال يحيى بن يعمر رحمه الله وهو من التابعين قال فوفق لنا ابن عمر فوفق لنا ابن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن ابن عمر مشهور في جملة الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا أنه من أكثرهم تأسيا عليكم السلام وأكثرهم اتباعا وأكثرهم بحثا وتنقيبا عن السنن النبوية وإن كان الصحابة جميعا هم أهل سنة وأهل اتباع وأهل هم في البحث عن هذه السنن لكن ابن عمر يعني اتصف بهذا الأمر أكثر من غيره وهذا أمر الله عز وجل وفضله يؤتيه من يشاء قال يحيى بن يعمر فوفق لنا ابن عمر فحكوا له مقالة القدرية وقالوا إن ناسا قبلنا إن ناسا أو إن قوما قبلنا أي من جهتنا يقولون إن الأمر أنف وذكروا له مقالة معبد الجهني فلما سمع قالوا له إنهم يتتبعون العلم ويتفقرون أو يتقفرون يتقفرون أي بمعنى يتتبعون العلم ويتفقرون في رواية أي بمعنى يتبعون غامضه وخفية وكلا الروايتين وارد وثابت لكن الأكثر هو يتقفرون أي يتتبعون العلم فهؤلاء الذين وقعوا في القدر لم يقعوا في القدر بمناسبة أنهم اقتحموا الأمر من غير دراسة بل درسوا وتتبعوا العلم وهذه مهمة في التقويم أي أن الذي يقع في بدعة من بدع الاعتقاد لا يحتج علينا بأنه درس بل يقال إن القدرية الأولى درسوا ووقعوا في البدعة والجهمية درسوا ووقعوا في البدعة وأهل الاعتزال درسوا ووقعوا في البدعة وأهل الإرجاء درسوا ووقعوا في البدعة فكان منهم أعلام كان منهم أعلام يعدونهم كبارا في مذهبهم وكانوا يعرفون بهذا المعتقد الرديء فليس الشرط أن ننفي العلم عن هؤلاء أو نحتج بأن هؤلاء الذين وقعوا في البدعة بأنهم أعلم منا ومن ثم لا ينبغي مناقشتهم لأنهم أدرى وهذا ليس لإرجاع الناس إلى تاريخ سحيق أو تاريخ قديم لا نريد أن نرجع بالناس إلى القديم ويقال لنا أنتم تبحثون في القديم وأنتم عباد القديم وأنتم لا تعيشون عصركم ولا تفقهون واقعكم ولا تعرفون ولا تعرفون فيقال إن معرفة هذه الأصول ومعرفة التاريخ ونشأة المعتقدات أو الاعتقادات ونشأة ما يسمى بالكلام أو بعلم الكلام وأهل السنة لا يسمونه علما إنما هو فلسفة وعقلنة غير منضبطة بكتاب ولا بسنة وعامتها هي فلسفات إغريقية أو يونانية دخلت إلى المسلمين من جراء ترجمة كتب الإغريق واليونان في عهد الدولة العباسية فلما يقال إنكم ترجعون إلى التاريخ نقول إن من درس أصول هذه الفرق وعرف أصول المذاهب وعرف التاريخ الأول لانتشار العلم أو نشأة العلم فإنه يستطيع أن يفهم الشر ليحذره وكذلك إن وجد في زمانه من يتصدى لمثل هذه البدع أو المحدثات أو يغير على الناس اعتقادهم أو يكدر عليهم حسن تصورهم فإن مثل هذه المعرفة تبين لك من أين استمد هذا أصل مذهبه وأصل إحداثه وتبديعه أو بدعته وإذا أردنا أن نعرف هذا الأمر على وجه التحديد فإن الأمر واضح، ذلك أن ما يوجد اليوم من دراسات عقلية تعلن العقوق في وجه السنة، تعلن رد السنن هوى وتمردا، جناية على السنة ترد كثير منها بدعوى أنها غير موافقة للعصر، بدعوى أنها لا تستجيب لها العقول المستنيرة، بدعوى أن الناس سوف تسوء نظرتهم إلى الإسلام إن علموا أن فيه مثل هذه الأحاديث، أن هذا الحديث يخالف العقل، أن هذا الحديث يخالف الطب، أن هذا الحديث يخالف ما أكثر الأحاديث التي يعلن هؤلاء المعاصرون مخالفتها لبعض الضوابط التي وضعوها ولم يضعها أحد من السلف، ولم تكن في الدراسة التي اعتمدها السلف واعتمدها الأئمة الفقهاء أصحاب المذاهب المتبعة كمالك وكالشافعي وكأحمد وغيرهم من أئمة العلم، لم يعتمدوا هذه الضوابط ولا أوجدوها ولا علموها لطلابهم ولا استعملوها، ومع ذلك تجد أن هؤلاء يرون أن هذه السنن لا ينبغي أن ينشغل بها المسلمون لأن فيها كذا وكذا من المقالات التي تذكر ونسمعها. فإن رجعت بهذه المقولة إلى مقالة أهل الاعتزال وجدت أنها تطابقها، وجدت أن ما أنكره بعض أهل الاعتزال أو جملة أو معظم المعتزلة قديما هو نفسه الذي ينكره هؤلاء المحدثون أو المعاصرون. إذن هل دراسة هذه الأصول مفيدة أم أنها تضيع وقت؟ بل إنها مفيدة، بل إنها هي التي تدلك على أصول مخالفة السنة حتى لا يقع المسلم في هذه المخالفة بدعوى أنه معاصر مواكب لعصره ويتجنى على السنن ويرد السنن هكذا هوى وتمردا وعقوقا وليس له أصل أو ليس له دليل أو تبرير في رد هذه السنن. وأذكر أن فضيلة الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله أمتع ببقائه وعافاه الله وشافاه، أذكر أنه كان لما يدرس مادة التوحيد في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة كان يبين أصول هذه الفرق، ومن جملة ما بين بعض أصول الزيود الزيدية وهي فرقة من فرق الشيعة، وكان طالب يمني يكثر الجدل مع الشيخ ويكثر الإنكار عليه وعدم استساغة مثل هذا التحليل أو البيان الذي يقدمه الشيخ، ويرى أن هذا من تضيع الوقت وأن هذه الأمور قد انقرضت، هذه الفرق قد انقرضت واندثرت ولم يبق لها حس ولا خبر، فكان الأولى بالشيخ في نظر الطالب ألا يشغل الناس بهذا الأمر، ودام الطالب على هذا الأمر مدة طلبه للعلم. فلما تخرج رجع إلى بلاده اليمن فإذا به يصادف أو يوافق في بلده هؤلاء الذين كان الشيخ يحذر منهم، وبما أنه لم يتفق على مقالة الشيخ فيهم ولم يتفق في الأصل على العلوم التي يقدمها الشيخ في التحذير من هؤلاء فإنه لم يتعلم هذا العلم من الشيخ وقضى سنواته من غير أن يلقي بالا لهذه الدروس، فلم تخالط قلبه ولم يستفيد منها. فلما رجع إلى اليمن ووجد مقالة الشيخ حاضرة في واقع بلده ندم وتحسر حيث لا ينفعه الندم، لأنه لم يحظى بدروس الشيخ ولم يحصل هذه الدروس التي تكون له عونا على تبيين ما في كلام هؤلاء من مخالفات لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هو بحاجة الآن إلى أن يعيد دراسة هذا الأمر، والآن اقتنع به. إذن لما تطرح قضية اللسان وقضية التثبت في نقل الأخبار وقضية الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، ليس معنى ذلك على الإطلاق أن طالب العلم لا ينبغي أن يتعلم الشر ليحذره، أو لا يتعلم السنن والمبتدعات ليكون ممن يستن ويترك الابتداع أبدا. ولذلك فإن الطالب للعلم إذا كان قد من الله عز وجل عليه بمعرفة السنة والاتباع ورضع ذلك في تعلمه وفي صباه وفي نشأته، لا يمكن أن يستبدل به منهجا آخر، ولا يمكن أن يرى الكمال في غيره، لا يمكن أن يرى الكمال في غيره، لأن هذه السنة إذا خالطت بشاشة القلوب واقتنع صاحبها بمنهجها ودرسه وفهمه، فإنه لا يمكن أن يكون على غير هذا المنهج، فإنه لا يمكن أن يكون على غيره على وجه الإطلاق. يعني لا يمكن أن تجد شخصا استنى بسنة وبجماعة ودرس هذه الأصول التي يشار إليها، ثم نجده في الغد هو الإنسان الذي انحاز إلى جهة أخرى. هذا ما أظنه حصل، وما يمكن أن يحصل، الله أعلم. وإذا كان قد حصل فهو على وجه الندرة القليلة المستثناة التي تؤكد القاعدة، ولا يمكن أن تشكل نسبة من النسب في مواجهة الأصل، بل إن من عرف هذا الأمر لا يمكن أن يستبدله بغيره. إذن حتى يفهم الكلام وما يراد بالكلام، فإن المقصود هو أن حفظ اللسان هو حين لا يعرف الناطق بما ينطق، حين لا يسيج الناطق لسانه بسياج الشريعة، حين لا يربطه برباط الشرع، حين لا يتقيد بما ينبغي أن يتقيد به من الآداب، حين يهرف بما لا يعرف، حين يتقول بما لا علم عنده به، حين ينقل الإشاعات من غير تثبت، حين يقع في هذه المخالفات، فإنه لم يكن ممن استفاد بهذه الآداب التي ينبغي أن تراعى، أن يراعيها طالب العلم أو يراعيها طالب العلم في طلبه للعلم. وفي مثل هذه الآيات التي تلوت الأولى منها، وقال الله عز وجل بعد ذلك في سلسلة من التأديبات التي يؤدب بها العباد، قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذن هذه قضية ساقها الحق سبحانه وتعالى على وجه الذم أم على وجه المدح؟ على وجه الذم، على وجه الإنكار، على وجه التخطئة لمن كان دأبه هو هذا أن ينقل الأمر من غير تثبت. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تسمع أن الرجل الشريف في قومه وفي أهله وفي جماعته تسمعه شريفا مستقيما، لا تعرف عنه خربة ولا يعرف عنه ما يسلم دينه وما ينقص دينه، وهذا الذي عهدناه فيه، ثم بمجرد أن تشاع شائعة تقول إنه سرق أو ظلم أو سكر أو فعل، تلغي جميع هذه الأصول وهذه الأمور التي عرفتها عنه وتستبدلها بحكم جديد، وهو أن فلانا سارق، وأن فلانا ظالم، وأن فلانا كذا، وأن فلانا ليس على سنة، أي ليس على سنة. هذه من أهم ما ينبغي أن يتوقف فيه. كيف تضبط نفسك أيها الطالب في نفي السنة عن فلان أو إثباتها لفلان؟ هل السنة أو هل الحكم منضبط بضوابط ولا الحكم تابع لمزاج وتابع لعقول أو لناس يعني يدخلون من يشاء ويخرج أيضا من يشاء من السنة. هذه قضية هامة وهي من أهم القضايا، وأنا أتكلم معكم باعتبار أنني أقدر والله أعلم أن جميع أصناف طلاب العلم لقيتهم في حياتي، والله أعلم هذا الذي أقدر، ولا أذكر لكم الأصناف لأن بعض الأمور لا تذكر هكذا علانية، لكن الذي أستطيع أن أقوله إنني رأيت ما يقرب من جميع هذه الأصناف أو أكثرها أو المتواجد في الساحة الدعوية. فإن من جملة ما يقع فيه إخواننا هو التحكم، وكلمة التحكم عند الأصوليين ماذا تعني؟ تعني الحكم بغير دليل، كان آتي وأقول لك هذا هو الحق وأنا ليس عندي الدليل، هذا يسمى التحكم ليس هو الحكم، هو الحكم وزيادة، لأن التحكم هذا مصطلح يريد به الفقهاء والأصوليون من حكم بغير دليل، من رجح بغير مرجح، من أفتى في أمر وحق يعني أرأى الحق في هذا والباطل في غيره وهو لم يستند إلى حجة ولا برهان، هذا يسمى التحكم. إذن ولق اللسان إذ تلقونه بألسنتكم هي أن تتناقل الأخبار، سمعت أن فلانا من فلان أنه عدو للسنة، هذا الكلام تحاكم بعض الإخوة فجلسنا وحققنا أمرا في هذا الأمر في مثل هذه القضية، فيقال فلان عدو للسنة، ما مقياسك أن تقول فلان عدو للسنة؟ هل عاد السنة وأهلها؟ هل حارب السنة وأهلها؟ هل ناصر بدعة المبتدعة وناصرهم وركن إليهم وجالسهم وحضر في بهتانهم وفي ضلالهم وفي ابتداعهم وفي مجالسهم وشطحاتهم وتصوفهم النتن؟ هل حصل منه شيء من ذلك؟ ما حصل. طيب إيش الضابط الذي دفعك إلى الحكم؟ كيف حكمت عليه؟ قال القائل أنا سمعت من غيري، وهذا الغير الذي سمعت منه هل هو يعلم كيف يحكم؟ قال بعض من يستمع ويجالس. قلت له طيب الذي يجالس يجب أن يستفيد ويجب أن يتقيد لسانه وأن ينطق نطقا سليما وأن يكون حسن الفهم. قال هو من الإخوة الذين نعرفهم ونثق فيهم. قلت له الثقة غير كافية، لأن الثقة عند علماء الجرح والتعديل هي العدالة والضبط، وأنت تريد بالثقة أنه لا يكذب، ونحن في قبول الخبر لا نقبل خبر الذي لا يكذب فقط، لا نقبل خبر الصادقين أو أهل الصدق أو الصدوقين، بل لا بد أن يجتمع إلى الصدق وإلى العدالة ما يسمى بالضبط، والضبط هو القوة العقلية، هو قوة الحفظ، قوة الفهم، هذا كله يدخل في الضبط. فإذا جئتنا برجل عابد زاهد إمام في التقوى لا يفارق الجمعة والجماعة ولا تفوته تكبيرة الإحرام ويتنزه عن السفاسف وملكة التقوى غالبة عليه، وجئتنا بهذا الرجل وقلت هذا يروي لنا أخبارا، قلنا له نعم هذا شرط من شروط الرواية وهي أن يكون مستقيما متقيا له ملك تحمله على ملازمة التقوى واجتناب أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذا الرجل توفرت في هذه الأمور، لكن قد يكون بهذا الشكل لكنه لا يضبط ما ينقل، لا يضبط ما ينقل وليس خبيرا بالألفاظ والمعاني فلا تقبل روايته. وهذا نموذجه أن الإمام مالك رحمه الله رأى عبد الكريم بن أبي المخارق، رأه في المسجد وكان لا يخرج من المسجد، وعرف تقواه وزهده وإمامته في هذا الباب، فقال مالك رأيت حسن دله وسمته وكثرة بكائه في المسجد فرويت عنه. ومالك إمام ناقد ليس فقيها مجردا عن ضوابط النقد التي بها يروي الرواية، فروى عنه. ثم بعد فترة تبين لمالك أنه فعلا هو إمام في الزهد والصلاح، لكنه ضعيف الحفظ، لكنه ضعيف الحفظ، فرد روايته ولم يقبلها. هل ردها لأنه يكذب؟ أبد. هل ردها لأنه يغير ويبدل عمدا وقصدا؟ أبد. إنما ردها لماذا؟ لأنه جمع شقا أو طرفا من الطرفين اللذين يكونان الثقة، وهو العدالة والتقوى، ولم يوفق للطرف الثاني وهو الضبط. فلو جئتنا بإمام زاهد صادق عدل لكنه لا يضبط، لا يقبل المحدثون روايته. ولما يقول المحدثون فلان يهم، فلان كثير الوهم، فلان يروي المنكرات، فلان منكر الحديث، فلان كثير الخطأ، فلان قد يجمع ضعف الذاكرة وضعف اللاقطة، والحافظة لا تسع والحافظة لا تفهم، وهو لا يفهم ولا يستطيع أن يبلغ ولا يستطيع أن ينقل الأمور بألفاظها، وهو عليه الصلاة والسلام قال في بيان هذا الأصل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولما روى حديث النوم أو دعاء النوم للصحابي وقال له: ورسولك الذي أرسلت، ماذا قال الصحابي؟ والنبيك الذي أرسلت، قلبها الصحابي. مع أن تبديل أو استبدال النبوة بالرسالة لا يختلف معها الأمر كثيرا، لأن هذا من الذي يقول فيه العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نقول النبوة إذا ذكرت النبوة دخلت الرسالة، إذا ذكرت النبوة وحدها دخلت الرسالة، وإذا ذكرت الرسالة وحدها دخلت النبوة. وهو معنى قولهم، معنى قولهم: إذا افترق اجتمع. إذا افترق في الذكر ذكر كل منهما لحاله مستقلا اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. إذا قلنا الرسول والنبي دل كل منهما على معنى يختلف عن الآخر، لأن القرآن ليس فيه الترادف إلا قليلا كما قال العلماء. فلما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل الفقير هو المسكين؟ هو أيضا يدخل في هذه القاعدة. إذا اجتمع في الذكر في جملة واحدة افترق في المعنى، فيقال هنا الفقير ليس هو المسكين أبدا. وإن قلت إن الفقير هو المسكين فإنك تكون قد قلت قولا عظيما، وهو أنك حملت كلام الله على التكرار، وحاشاه أن يكون فيه التكرار. لكن إذا قلت هذه الصدقة توزع على المساكين، قولك هذا إفرادك المساكين بالذكر، لم تذكر معهم الفقراء، هل يدخل فيه الفقراء؟ يدخل فيه الفقراء. وهكذا هذا الأمر له نظائر، مثل ما تقول الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإسلام دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان الإسلام دخل معه الإيمان، والإيمان دخل معه الإسلام. لكن إذا اجتمع قلنا إن الإسلام والإيمان في كلام واحد دل كل منهما على معنى مختلف، فيكون الإسلام هو الإسلام الاستسلام وما ذكره أهل العلم، ويكون الإيمان هو الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى آخر ما ذكر في أصول الإيمان الست. إذن قضية العدالة وحدها غير كافية، والذي ينقل يجب أن يتثبت فيما ينقل، ويجب أن يكون حسن النقل. فلما قالوا فلان عدو السنة، قلت لهم، قلت لبعض الإخوة: من أين جئت بهذا؟ نحن نبحث عن مصدرها، عن مصدرها. لماذا أنا أبحث عن مصدرها؟ لأن من ذكروه بأنه عدو للسنة أعرف أنه ليس عدو للسنة، فأنا أستصحب الأصل الذي أعلمه ولا يتغير لدي إلا بصارف حقيقي، إلا بوجود تطور، بوجود تطور في حياة هذا الشخص. كان يكون على السنة لا سامح الله، ثم انتقل منها إلى بدعة، أو كان مع جماعة تترسم السلفية في منهجها ثم انقلب إلى من ليس كذلك واختار من اتجاهات أخرى ما يروق له. فهل أنا سأستصحب الأصل أم أنني أمشي مع الشائعة؟ أستصحب الأصل. كيف يغير الأصل؟ لا يغير إلا بدليل قائم معروف مشهور. أما قال فلان وقيل وذكر وسمعنا، وجاء بعض الإخوة من مراكش فقالوا، وجاء بعض الإخوة من مدينة الجديدة فقالوا، وجاء أولئك من أكادير فقالوا، وأولئك من طنجة فقالوا، هذا الكلام ما ينفعش في العلم. والطالب العلم يجب أن يتثبت، أن لا يكون تافها في نقله، ما يكونش تافه. تعرف شنو التفاهة؟ التفاهة هي أنك الكلام تسمعه وتنقله، هذه تسمى قابلية ساذجة للتصديق عند العلماء. مجرد ما تسمع الكلام تنقله، لا، تثبت من النقل، تثبت من النقل، تثبت من أن الأصل الذي تعرفه تغير، بعد ذلك تستطيع أن تتكلم وأنت مطمئن، وأنت مطمئن ولست ممن يمشون أو يجارون الناس مجارات، وهذه أمور ليست فيها المجارات. ثم أن تنصب نفسك أو أنصب نفسي حكما على الناس فأدين هذا وأبرئ هذا وأدخل هذا وأخرج هذا، هذه قضية ما هي سهلة. وإحنا قلنا إن ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفة من الناس هم المحدثون والحكام. هذا العلماء لماذا وصلوا إلى مثل هذه الجمل التي تراها كالقاعدة؟ هذه جملة أو كلام كالقاعدة، أشبه القاعدة. لماذا هذا الكلام وصلوا إليه؟ لأن ما عندهم من الفهم ومن إدراك الفهم ومن النظرة المستقيمة للشرع، هذه الأمور جعلت هذه القواعد تخرج من ذاك البنيان الذي تأصل في نفوسهم، بنيان العلم تأصل في النفس فخرجت هذه القواعد. لا يستطيع أحد أن يقول قاعدة كهذه وهو لم يبني شيئا في داخله وهو فراغ. ما تخرج هذه القاعدة من فراغ، تخرج من مثل إمام كابن دقيق العيد أو كابن تيمية أو كالذهبي أو كالمزي. هؤلاء أعلام السنة في القرون المتأخرة، أعلام السنة في المتأخرين. وإن رجعنا إلى من قبلهم نجد الأئمة الذين تعرفونهم وهم أعلام السنة، ومن درس تواريخ السنة وأصول السنة لا يسعه إلا أن يكون مسلما على هذه الأصول، وينظر إلى غيرها نظرة من يشفق على أصحابها، ويتمنى لهم أن لو عادوا إلى هذه السنة، وأن لو استقاموا على هذه السنة، وأن لو تذوقوا حلاوة الأسوة، تذوقوا حلاوة التأسي. كيف يتأسون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فإيانا ثم إيانا أن نقول على الله بغير علم، وأن نقول في تصنيف الناس وفي وضع الناس في مواضع وفي الحكم على الناس بغير بينة وبغير علم. فإن مثل هذه القصة وهذه لم يتم مناقشتها إلا في أيام عيد الأضحى فقط القريب كان هذا الأمر. أكمل لكم القصة لأن الكلام يجر بعضه ويحصل الاستطراد. فقال بعض الإخوة، قلت لهم لا تكفي الثقة، نحن نريد الثقة ونريد من يضبط الكلام، إن سمعتني قلت كلاما فانقل عني كما قلته، وهذه المسجلات تحسب على الإنسان كلامه، وهذه من أفضل ما يكون. فقال الإخوة، قالوا هكذا، لما بقيت أتتبع السلسلة وجدت أن الذي أخرج هذا المصطلح وقال فلان عدو للسنة قيل له لماذا؟ قال لأنه لا يرد على المبتدعة. قلت له يا سبحان الله، هل من سكت عن الرد على المبتدعة هل يسمى في نظر هؤلاء إخوة يسمى عدو للسنة؟ لا يسمى عدو للسنة. شوف الحكم حصل فيه الغلو، وحصل فيه الجور، وحصل فيه ترك القسط الذي أمر الله عز وجل به. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله واتقوا الله. فأمر الله عز وجل بالقسط ولو على النفس ولو على الأقربين ولو على من تصلك بهم أي تصلة يجب أن يكون القسط. وهذه الآية والأخرى التي في النساء، هذه من المائدة، والأخرى التي في النساء ترسمهما شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الناس وفي تصنيفه للطوائف وفي حكمه على المناهج وفي حكمه على الأفراد. ترسم ابن تيمية هذه الآيتين أو هذه الآيات أمامه قبل أن يحكم. فإن رجعت أيها الطالب للعلم ودرست وتعمقت لن تكون إلا معتدنا في هذه الأمور، لن تكون إلا حاكما بحق وبقسط، من غير تهور، من غير تسرع، من غير هرف، بغير معرفة أبد. لا بد أن تحكم وأنت كامل العلم فيما تحكم به. فإن رجعت إلى كتاب الاستقامة لابن تيمية تجد أن هذه الآيات قبل أن يحكم على المتصوفة ذكر هذا الأمر وقال إن الحكم على الناس يجب أن يكون بأدب وورع وإنصاف. هذا الكلام من أسوته؟ الإمام ابن تيمية فيه أسوته الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري في بغداد. ومن أسوة الإمام أحمد في ذلك؟ من كان قبله وهم جماعة، أسوته السفيانين والحمادين وهكذا من الأئمة الذين تقدموه، وسعيد بن المسيب وهكذا من الأئمة الذين قبله، ثم قبلهم الصحابة الذين تعلموا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. فتكلم فيهم وبين ما أنصفهم فيه، فإن كان كلامهم حقا موافقا للسنة قال هذا كلام حق. هذا في أول الكتاب، قرأت 90 صفحة الأولى، وبعد 90 صفحة هذه تعتبر مقدمة لابن تيمية، أصول لنقد كتب الناس والنحل والطوائف والجماعات والمناهج. بعد ذلك ماذا تجد؟ تجد أنه قال أبو القاسم القشيري، في القشيري الكتاب المعروف في التصوف، أصل مذهبنا الكتاب والسنة. قال ابن تيمية هذا كلام حق، إذ أن المتصوف المتقدمين والفقراء وعلماء كذا كانوا على الكتاب والسنة. ثم جاء بكلامهم، قال إبراهيم بن أدهم، قال سهل بن عبد الله التستري، قال الجنيد، قال عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر يسميه ابن تيمية، قال فلان، قال فلان، وأنصفهم وبين أن هؤلاء كانوا على السنة، وإنما خلف من بعدهم خلف أو خلوف هي التي أضاعت السنة وأدخلت في التصوف العفن الذي يسمى بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وأصبح تصوفا عفنا، وهو تصوف الجماعة المتأخرة كابن عربي الطائي الحاتمي وابن سبعين والفارد والعفيف التلمساني والحلاج. هؤلاء يقولون بوحدة الوجود والحلول، هؤلاء التصوف العفن. لكن ليس بمناسبة وجود هذا التصوف العفن أنك تحكم على تصوف إبراهيم بن أدهم بأنه مثل تصوف هؤلاء، حاشا، ولا تصوف فضيل بن عياض الخراساني بأنه من هذا القبيل أبدا، بل كانوا على الكتاب والسنة. هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية. لذلك هذا الكتاب أنا أفكر أن من أراد أن يناقش من زاغ عن السنة في العبادة والزهد فليس له أحسن من هذا الكتاب، لكنه في مجلدين، ولربما العبارة أحيانا لا يفهمها الطالب المبتدئ، و ولربما لأجل التطويل ولأجل ما يوجد في منهج ابن تيمية من التكرار، يكرر الإمام ابن تيمية، لا يكرر جزافا أو اعتباطا أبدا، يكرر على قاعدة إعادة الموضوع أو الفكرة الواحدة بأسلوب مختلف، يذكرها هنا ثم يعيدها هنا ثم يعيدها في موضع آخر بأسلوب مختلف حتى ترسخ في ذهن القارئ. هو أسلوب كتابة وأسلوب تعليم في نفس الوقت، يتعلم منه القارئ كيف يحصل وكيف ترسخ المعلومات والأصول في ذهنه. هذا كلامه. ولما رد على الأخناء ابن تيمية ماذا قال؟ إحنا لازلنا في الإنسان يحفظ لسانه، فإن ناقش يجب أن يناقش باعتدال وبإنصاف وبورع، لا يزيد على الشخص المناقش أكثر مما فيه ولا يغمض من حقه، وليس أيضا ينبغي له ولا ينبغي له أيضا أن يخفي بدعته وانحرافه، يجب أن يبين. فشوف اعتدال الإسلام، تبين البدعة، تبين الإحداث، تبين الانحراف عن الجادة، وفي نفس الوقت هؤلاء إن كان فيهم شيء مما يمدح لا ينبغي لك أن تغض منهم. وهذا كلام، هذا صنيع ابن تيمية مع الأخنائي. لما رد على الأخنائي ماذا قال في الأخنائي؟ كتاب مجلد متوسط سماه ابن تيمية الرد على الأخنائي. خالف الأخنائي وهو قاضي من القضاة في زمانه، كان يقول بجواز زيارة غير المساجد الثلاثة التي ورد فيها الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فكان الأخنائي يقول بجواز زيارة غير المساجد الثلاثة التي ورد فيها النص يجوز لك أن تزور غيرها، مع أن شد الرحال لقصد العبادة لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كما هو نص الحديث الصريح. فرد عليه ابن تيمية، وفي مقدمة الكتاب في الصفحة الخامسة والسادسة وكذا في البداية يذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض الناس كتبوا إليه وطلبوا منه أن يبين الحق في مسألة كتب فيها القاضي الأخنائي كتابا، فقال ابن تيمية مجيبا لهم إلى طلبتهم ومسعفا لهم إلى رغبتهم، قال ابن تيمية: فكتبت هذا الكتاب لأبين ما خالف فيه الأخنائي الحق وما وقع فيه من الضلال، وأنا في ردي، كلام ابن تيمية معناه، وأنا في ردي لا أريد أن أعتدي ولا أريد أن أذكر شخصا بعينه، وإنما أريد أن أناقش أفكارا أو منهجا أو حكما نطق به هذا الرجل، فأريد أن أناقشه في هذا الحكم ولا أريد أن أعتدي في الحكم، وإني أشهد أن هذا الرجل لاح لي من كلامه أنه على دين. هذا الرجل مبتدع، ابتدع أمرا لم يقل أحد من علماء السنة في كون غير المساجد الثلاثة تشد إليها الرحال قصد التعبد، ما قال أحد من أهل العلم بهذا الكلام إلا المتأخرين الذين حلت فيهم أمور لم تكن عند المتقدمين واستساهلوا في أمور ودخلت إليهم البدعة والإحداث باسم زيادة التعبد وباسم البحث عن التعبد وما إلى ذلك. فقال ابن تيمية: وهذا الرجل عنده دين، فإذا قلت أنت في هذا الزمن إن فلانا يظهر عليه الدين لكنه وقع في البدع، يقول بعض الإخوة: أنت تمدح المبتدعة. يا إخوان، يا إخوان، هذا كلام أهل العلم. ابن تيمية يمدح المبتدعة، ومن هنا هذا العلم لم يكن حكرا على أحد. شفت هذا العلم، هذا اللي هو العلم الشرعي، مش حكر علي أنا ولا عليك ولا على الآخر ولا على الإخوة الآخرين. من رزقه الله عقلا وفهما يستطيع أن يفهم. ودع عنك الجدل واللجج والخصومات، وعليك بدل أن تكثر اللجج عليك أن تطالع، بقدر ما تتعلم وتتعمق بقدر ما تكبر نفسك وتسمو وتعتدل نظرتك وتكون نظرة صحيحة بقدر ما تتعلم. هنا ابن تيمية قال هذا الكلام، وقاله كذلك في المتصوف في الاستقامة، وبإمكانك أن تراجع هذين الكتابين وتأتي في حصة قادمة وتناقش في هذا الأمر، فالمجال مفتوح الحمد لله. كذلك الذهبي لما ترجم لأبي حامد الغزالي الطوسي، ماذا قال الغزالي؟ ماذا قال الذهبي وهو عالم السنة في زمانه؟ 748 توفي الإمام الذهبي، أبو عبد الله الذهبي التركماني الذي كان رفيقا لابن تيمية ورفيقا للمزي ورفيقا للبرزالي حتى كانت رفقة فريدة في التاريخ، في تاريخ المتأخرين رفقة فريدة كانت هي هذه الرفقة التي فيها تقي الدين ابن تيمية، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، المزي، ثم العلم البرزالي، أربعة، وكانوا كلهم على السنة واتباع. ولأجل ذلك غاض هذا الأمر التاج السبكي، فقال إن هذه الرفقة أضر بها ابن تيمية، أضر بها ابن تيمية، هذا كلام التاج السبكي، أضر بها ابن تيمية، بمعنى أن الرفقة هذه التي فيها المزي والذهبي والبرزالي أضر بهم ابن تيمية، حيث إنه أدخل إليهم أفكارا في المعتقد وفي الحكم على الناس وكذا، يرى التاج السبكي أنها غير صحيحة. فلا شك أن هذا الكلام من التاج السبكي فيه تحامل وفيه جور وفيه زيغ عن الحق، إذ أن هذه الرفقة الرباعية كانت رفقة على السنة والجماعة، كانت رفقة سنية، كانت رفقة على عقيدة الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين، لم تكن إلا هذا الأمر. هذه شنو هي؟ رفقة من هم الأربعة؟ ابن تيمية والذهبي والمزي والبرزالي، العلم البرزالي. ابن تيمية تعرفونه، صاحب الفتاوى وصاحب الكتب الكثيرة، والذهبي تعرفونه، صاحب تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال، سير علم النبلاء، المنتقى بمنهاج السنة لابن تيمية اختصره، والكتب الكثيرة في التواريخ وتفصيل الكتب في المشتبه في علوم الحديث. ثم المزي هو صاحب كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، ولا نسيت تحفة الأشراف لي المزي. وكذلك قلنا البرزالي له كتب لا زالت مخطوطة ولم تشتهر له كتب منشورة، لكن كان عالما من علماء وقته، وكلهم يجمعهم القرن الثامن، بارك الله فيك، لأن الذهبي توفي 748 والمزي 742 تقريبا، وابن تيمية 728، والبرزالي تقريبا في الأربعينات 740 أو كذا، يعني في نفس العقود هذه المتقاربة. فكلام التاج السبكي على هؤلاء بأنهم أهل بدعة يتلقفه بعض المغرضين اليوم ويحاول أن يجعله قاعدة ينطلق منها إلى شن الحرب على ابن تيمية وعلى الذهبي، وأن التاج السبكي انتقدهم. طيب، ينظر في من انتقد به ابن السبكي، نحن لازلنا نحقق أن الإنسان لا ينقل الكلام على عواهنه ويرحل الحبل على غاربه كما يقولون، لا يحقق ولا يتثبت ولا يفهم ثم يحلو له أن ينقل الكلام هكذا، نحن لازلنا في قضية التثبت والنقل والفهم وما إلى ذلك. هل كلام التاج السبكي يعتبر صحيحا في هذه الرفقة؟ أبدا. لماذا لا يعتبر؟ لأن هذه الرفقة علمت باتباع السنة، فهل نحن سنترك معرفتنا من قبل أهل العلم بسنية والتزام السنة المعروف عن هؤلاء الأربعة ونسمع كلام السبكي وحده؟ أبدا. يضاف إلى ذلك أن السبكي أكثر من التركيز والتأكيد على قضية ترك التحامل في التعامل مع العلماء، ولا ينبغي للمسلم أن يتحامل في كلامه على أهل العلم، وأوصى بذلك في قاعدته في التشريح وقاعدته في التأريخ، ولكن لما جاء هو بنفسه لم يحترم هذه القاعدة، فانتقد هؤلاء الأربعة وذكر فيهم ما ذكر وهم لم يعرفوا إلا بالسنة. ثم لما جاء إلى شيخه الذهبي، والذهبي شيخ التاج السبكي شيخه، يقول فيه في موضع: وشيخنا أبو عبد الله الذهبي إمام كبير وصاحب ورع ودين. هو يشهد لشيخه الذهبي ثم يترك هذا الموضع ويأتي إلى موضع آخر ويقول ومع جلالة قدر الذهبي وإمامته فإنه كان لا يدري أحيانا ما يخرج من رأسه، هو بدأ يطعن في الإمام. وإذا وجد أشعريا لا يبقي ولا يذر، وإذا وجد من على مذهبه في إثبات الصفات فإنه يكثر من مدحه وإطرائه ويترجم له ترجمة مضيئة مشرقة كبيرة، في حين إذا جاء إلى الأشعري يترجم له ترجمة عابرة ويظلم الترجمة حتى لا تبدو أو لا تظهر فضائله. إذن لا بد من الكلام في التقويم والنقد، لا بد أن يكون بإنصاف وأن يكون باعتدال. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلام في الناس بغير بينة والكلام في أعراضهم بغير بينة. ثم الله عز وجل أدب المسلمين بأدب آخر في نفس سياق قصة الإفك، ولم أتعرض لبيان قصة الإفك وأصلها وما يقوله قالة البهتان قديما وحديثا فيها، وهم الذين يتسمون بالروافض، لأن هذا الأمر ربما سيطول سيفوت علينا الإشارة إلى مثل هذه الأمور التي تدخل في فهم الآية الفهم العام. وهذا الأدب هو قوله عز وجل بعد التأديب الأول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الأولى هي ما يسمى عند العلماء بقياس الأولى، يجب أن تقيس ما ذكر في إخوانك الذين تعرف عنهم الخير، أن تقيس هذا الأمر على نفسك، فإذا جوزته على نفسك فجوزه على إخوانك، وإن لم تجوزه على نفسك لا ينبغي لك أن تجوزه على إخوانك. فلما يقال فلان سرق وأنت تعرف أن فلانا ليس ممن يسرق وما علمت إلا خيرا عنه تقول هل أنا سأسرق؟ تقول في نفسك لا، إذن أخي فلان لا يمكن أن يسرق. هذا معنى قول الله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم الله عز وجل بعد ذلك قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الأولى فيها ما تقدم من التأديب، وهذه تقطع أصول الشر وتجتثه من جذوره، أي لا ينبغي أن تقع قالة أو تقول أو إشاعة أو إذاعة في مجتمع المسلمين لا ينبغي أن تجد أرضا خصبة تتفاقم فيها، لا ينبغي أن تجد أرضا خصبة تتفاقم فيها. ومعنى ذلك أنك بمجرد أن تسمعه ينبغي أن تعرض عنه وأن لا تدخل في الخوض فيه أبدا. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، لا ينبغي لك أن تدخل في هذا الأمر، وسواء كان ذلك في الطعن في أعراض الناس بالزنا أو بغيرها من أنواع الطعون وما أكثرها، لا ينبغي أن تخوض وأنت غير عالم وأنت غير متثبت مما يحاك أو مما يدار أو مما يقوله الناس في هذا الشخص. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم الله عز وجل يقول في بعد ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فنبه سبحانه وتعالى المسلمين إلى أن هناك من يترصد للمسلمين ويتربص بهم الدوائر ويحب، قضية المحبة قضية نفسية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يحبون، قضية المحبة قضية داخلية ولا لا؟ قضية قلبية. هؤلاء يتمنون ويحبون ويرغبون أن يسمعوا أخبار السوء في المسلمين، فلا ينبغي أن نمكنهم من ذلك، لا ينبغي أن نمكنهم من ذلك، لا ينبغي أن نزرع البذرة أو هذه الزريعة السيئة لتنبت سوءا وتنبت شرا، لا ينبغي أن نمهد لهم وأن نهيئ لهم الأرض التي يتفاقم فيها هذا الأمر ويتكاثر فيها هذا الأمر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا ينبغي أن نمكن لهم بأي شكل من أشكال التمكين، لا تتابعه في كلامه، لا تجاريه، لا تسمع له، وذلك لو طبقه المسلمون لكانوا قد قضوا على نسبة عالية مما يشاع ويذاع من الأكاذيب ومن الأباطيل ومن الترهات والبهتان الذي ينسب إلى الناس زورا وبطلانا أو بهتانا. إذن هذه قضية تتعلق بحفظ اللسان وما يدخل في ذلك، والموضوع هو موضوع لا زالت له تتمة، هذه البداية ولا بد أن تعقوبها تتمات وقضايا ستكون بعينها وبنصوصها والكلام فيها، ثم بعد ذلك الكلام على بعض الآداب العامة لطالب العلم وبعد آداب الفتوى وما تعلق بالاستفتاء والمفتين وكذا، وبعد ما يجري في صفوف طلبة العلم من هذه القضايا. والمقصود هو أن يتعلم المسلم هذا العلم الذي به يكون متزنا في تعقله وفي توازنه وفي تؤدته وإطمئنانه، وعدم التسرع في الحكم بغير بينة، وما تقدم من هذه الآيات وغيرها كقوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والإخوة أنتم على علم بمثل هذه النصوص التي توظف في مثل هذا الأمر، وكذلك الأحاديث النبوية التي تقدمت وغيرها أيضا في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. إذا كان لبعض الإخوة بعض الاستفسارات أو التساؤلات أو كذا، فلعلنا نفسح قليلا، ولا أدري هل تصلون الآن ولا بعد ذلك. أذن الوقت كم على الأذن الآن؟ مش حال باش أذن باش أذن، إذن يظهر أنه فيه كفاية، الناس عندهم طريق بعيد يمكن باش يوصلوا. إذا شئتم فتحنا 5 دقائق وإلا أغلقناها وصلينا، ماذا تريدون؟ فتحوا 5 دقائق. طيب كما قال الأخ خالد فتحوا 5 دقائق، تفضلوا. عنده شي حاجة يمكن في نفس الموضوع أو في غيره، نحاول إن علمنا قلنا كذا، وإلا لم نعلم قلنا هذا أمر لا نعلمه. تفضل. الكتاب الأخ يسأل عن الكتاب الذي سيكون محل الدراسة في مصطلح الحديث. هناك كتب المختصرات وهي كثيرة، اختصرت المقدمة لابن الصلاح كما قلنا في الحصة الماضية، فالمختصر لابن كثير جيد، ومن أفضلها كتب ابن حجر المختصرة والمطولة أيضا، والمختصرة هي التي تعنينا، مثل نخبة الفكر. فمثل نخبة الفكر إذا شرح للطلبة وفهمه الطلبة فهي بداية جيدة وبداية عالية جدا، ومثل ابن كثير كذلك المختصر اختصار علم الحديث كذلك جيد، على أن المختصر يعني الالتزام بهذا الأصل اللي هو المختصر، وأثناء الشرح سوف تريد فوائد على المختصر، وهذه طريقة الشرح، لأن الشارح يجب أن يضيف على المختصر، فإن لم يضيف وكرر ما في المختصر لم يفعل شيئا. إذن كأنه حول اختصار علوم الحديث لابن كثير ثم النخبة لابن حجر، هذه هي الكتب التي يمكن أن يبدأ بها الطالب العلمي في علم مصطلح الحديث. ومن كان قد درس وأخذ المقدمات يجوز له أن يترقى قليلا، على أنه لو حضر معنا سيستفيد، لأنه كما قلت إن الشرح على المختصر يعني إضافة فوائد، وهذا يعني أن المختصر لن يبقى مختصرا، سوف يكبر قليلا بالشرح الذي يكون عليه.